انت غالي غالي علي امدي انت نور عيني والله غالي غالي علي امدي انت نور عيني عمري ليك وهبت هدية يا حبيبي الدايم بعادك دائما اذكر في بعادك دائما اذكر كل ليلة ولحظة هنية في بعادك دائما اذكر في بعادك دائما اذكر كل ليلة ولحظة هنية يا بدور يا زهرة نديه يا بدور يا زهرة نديه يا بدور يا زهرة نديه شوقي لك كثير ما تشويه انت غالي غالي علي املي انت ونور عيني والله غالي غالي علي املي انت ونور عيني عمري ليك وهبت هدية يا حبيبي الدايم لي يا شباب شاب فيهم شبابي متوالي وقلبي معن يا شباب سمافيه شبابي بالتوالي وقلبي معن في رجال دائما لأروحي لو غيابه طالب السن والله غالي غالي علي انت غالي غالي علي املي انت ونور عيني عمري ليك وهبت هدية يا حبيبي دايم لي على ملك والله يا سيدي لو عطفت علي بدن على ملك انت يا سيدي لو عطفت علي بدن كان جديد بردي بسامحك من جديد اصبر واسلم والله غالي غالي علي انت غالي غالي علي املي انت ونور عيني عمري ليك وهبت هدية يا حبيبي حتى يمليك.